الرحيم. الحمد لله رب العالمين، على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل حيث وقفنا من كتاب الجنائز عند الشهيد ظلم المقتول ظلما. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يغسل شهيد معركة ومقتول ظلما. هذا الثاني. ولو أنثيين. إذن الأول هو شهيد المعركة، والثاني هو المقتول ظلما، سواء كان ذكر ولو أنثيين أو غير مكلفين. يعني لو كان الشهيد أو المقتول ظلما غير مكلف، لأنه صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد أمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. نعم، والحديث في البخاري والترمذي. نعم. وروى أبو داود عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وصححه الترمذي. نعم. طيب، لكن هناك حالات يغسل فيها الشهيد والمقتول ظلما، ما هي هذه الأحوال؟ إلا أن يكون الشهيد أو المقتول ظلما جنبا. هذا الأول، إذا كان جنبا، إذا كان جنبا فإنه يغسل للجنابة، أو وجب عليهما الغسل لحيض أو نفاس أو إسلام. هذه ثلاثة أشياء أخرى، إذن أربعة: يغسل الشهيد والمقتول ظلما إذا كان جنبا، أو كان عليه غسل حيض، امرأة قتلت شهيدة وكان عليها غسل الحيض أو النفاس، أو الإسلام، أو كان هذا الشهيد أسلم ولم يغتسل. طيب، الأمر الثاني: ويدفن وجوبا بدمه. الآن كلام عن أحكام الشهيد، احنا ما جعلنا لها أرقام مستقلة. الحكم الأول للشهيد أنه لا يغسل، عند قوله ولا يغسل شهيد معركة، هذا الأول رقم واحد، يمكن نضع رقم واحد في الحاشية. والحكم الثاني أنه يدفن وجوبا بدمه، إلا أن تخالطه نجاسة فيغسل. يعني الشهيد يدفن بدمه ولا يغسل دمه عنه، إلا إذا خالطت الدم نجاسة فعند ذلك يغسل الدم والنجاسة. الثالث في ثيابه، الحكم الثالث أنه يدفن بدمه فلا نزيل دمه إلا إذا وقعت عليه نجاسة، وفي ثيابه التي قتل فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه. طيب، تفضل يا شيخ. لما روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم. إذا نزع السلاح والجلود لهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزع عنهم، أمر بنزع السلاح، بنزع الحديد والجلود. طيب، وإن سلبها كفن بغيرها وجوبا. إذا سلبها يعني ثيابه، إذا سلبت الثياب قتل، وسلب الثياب وما عنده ثياب فيكفن في شيء آخر، في ثياب أخرى وجوبا، ولا يترك بدون ثياب. الحكم الرابع: ولا يصلى عليه. تفضل يا شيخ. ولا يصلى عليه للأخبار، الأحاديث اللي وردت في هذا. نعم. لكونهم أحياء عند ربهم، يعني الأحاديث اللي وردت في قتل أحد أنه أمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسل ولم يصلى عليهم، وغيرها أحاديث كثيرة وردت في هذا. ولكونهم التعليل الآخر لكونهم أحياء عند ربهم. طيب، الآن سيذكر صور لمن يموت وليس بشهيد لكنه يشتبه بالشهيد. قال، انتبهوا معي: وإن سقط عن دابته، هذا الأول، سقط عن الدابة فمات، أو شاهق بغير فعل عدو، هذا ليس بشهيد، ما يأخذ أحكام الشهيد، هو شهيد في الآخرة لكن لا يأخذ أحكامها في الدنيا، يعني بمعنى أنه يغسل ويصلى عليه. أو وجد ميتا ولا أثر به، هذا الثاني، وجدوه في المعركة ميت ما في أثر إصابة. أو مات حتف أنفه، يعني جاءه القدر في المعركة ومات بدون قتل، هذا الثالث. أو برفسة، أو عاد سهمه عليه، هو الذي قتل نفسه طبعا بدون قصد، أو حمى أو حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس. هذا السادس، إذا حمل يعني أصيب في المعركة فحمل من المعركة، وبعد الحمل هذا أكل أو شرب يعني تصرف أو نام أو بال أو تكلم أو عطس، أو طال بقاؤه يعني حمل، فإما أن يتصرف بفعل أو يطول بقاؤه عرفا، أو طال بقاؤه عرفا يعني هذا طبعا تابع لقوله أو حمل فأكل أو طال بقاؤه. قد يحمل لا يأكل ولا يشرب ولا يتكلم ولا يعطس ولا شيء، لكن يطول مدة بقائه ثم يموت بأثر الجرح. قال: غسل وصلي عليه كغيره. إذن لماذا؟ لأنه يستدلون بحديث سعد بن معاذ وأصيب وبقي ثم مات وصلي عليه، فيقصدون بشهيد المعركة اللي يصاب في المعركة ويموت فيها. طيب، انتقل الآن إلى الباغي، ما حكمه؟ الباغي من هو؟ الذي البغاة اللي يخرجون على ولي الأمر. طيب، ما حكمه؟ قال: ويغسل، ويغسل الباغي ويصلى عليه. اكتبوا عندها: ككل عاص. كل عاص هذا حكم، إن هو حكم الباغي إنه عاصي، فالعاصي يصلى ويصلى عليه ويغسل. نعم. ويقتل قاطع الطريق، ويغسل ويصلى عليه ثم يصلب. نعم، يعني مثل الباغي، لكن يغسل ويصلى عليه لأنه ما زال مسلم. طيب، ثم يصلب عقوبة له. قاطع الطريق من عقوبته الصلب في بعض الأحوال، فإنه يصلب بعد أن يغسل ويصلى عليه. انتهى الآن كلام شرع الآن في موضوع جديد، وهو مسألة السقط، اللي يسقط هذا الجنين إذا سقط متى يغسل متى يصلى عليه. قال: والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه وإن لم يستهل. يعني إن لم يخرج ويصرخ، الاستهلال يعني أن يصرخ استهلال، فلو أنه خرج حيا وما استهل لم يستهل ومات، فإنه يقول يغسل ويصلى عليه، هذا إذا بلغ 4 أشهر. لماذا؟ لأن الروح نفخت فيه. طيب، لقوله عليه السلام: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، رواه أحمد وأبو داود. طيب، وكذلك وتستحب تسميته. نعم. فإن جهل أذكر هو أم أنثى سمي بصالح لهما. نعم، سمي باسم يصلح لهما. الآن هنا أبغاكم تنتبهوا، وحبذا نكتب هذه المسائل اللي تتعلق بقضية السقط. قال: هو 4 أشهر، معنى الروح نفخت فيه، إذن يأخذ أحكام الحي فيغسل ويصلى عليه. عندنا 3 مسائل: مسألة النطفة اللي هي من إلى 40، طيب إلى 40 يوم، هذه هي مرحلة النطفة. في مرحلة النطفة يجوز إلقاؤها، يعني إسقاط النطفة، هذه إسقاط الحمل في حالة النطفة. إذا نكتب 1، يجوز إلقاء الحمل في حالة النطفة وهي إلى 40. طيب، معناه قبل كذا إذا سقطت النطفة هذه بين 40، بين 41، ما نلتفت إليها ولا لا حكم لها. طيب، هل يجوز لو إن امرأة شعرت بالحمل أن تسقط الحمل؟ نعم، نقول في حدود 40 نعم، لأنه إلى الآن هو نطفة، ما زال قطرة ماء ما تحول إلى آدمي. الحالة الثانية: من 81 يوم إلى ما شاء الله، ما بعد الواحد، يعني من 81 يوم. 41 ولا 81؟ لا، 81 يوم. 81 يوم. هنا أو تبغون إيه؟ تبغوها بالتدريج ممكن، بس كنا سنرجع، يعني من نقول من نطفة إلى 40، ما بعد 40 ما يجوز إلقاء، ما يجوز إسقاط الحمل بعد 40. طيب، لكن إذا وصل إلى 81 يوم، فهنا يكون شرع في بيان الخلقة، يعني بدأت تظهر فيه خلقة الآدمي. إذا نكتب 2: تبين خلقة الآدمي أقله 81 يوما، وفي الغالب 90 يوم، يعني 3 أشهر في الغالب، لكن أقله 81. معناه في 81 ممكن يكون بدأ في التخلق، ممكن في 85، الغالب أنه في 90 يوم يكون بدأ في التخلق طبعا، فما بعد يزداد بيان. فهنا إذا وصل هذه المرحلة اللي هي 81 يوم، عندها نقول ينبني على هذه المرحلة حكمان: الحكم الأول ثبوت حكم النفاس بدمه، يعني معناه أنه إذا بدأت تظهر في خلقة الآدمي اللي هي من 81 إلى ما شاء الله، لو نزل، لو أسقط أو سقط، فالدم الذي يخرج هو دم نفاس، ثبوت حكم النفاس بدمه. والشيء الثاني انقضاء عدة الحامل بوضعه، انقضاء عدة الحامل بوضعه، معناه لو وضعت المرأة بعد 3 أشهر، فلما نفس الأحكام الآن راح نقول لا يجوز إسقاطه، واحد، والدم إذا سقط الدم الذي ينزل هو دم نفاس، والولد الذي نزل تنقض العدة به. طيب إذا وصل 4 أشهر، تمام 4 أشهر، أنهى 4 أشهر، هنا تنفخ فيه الروح. طيب إيش الحكم الزائد؟ معناه الأحكام الثلاثة ستكون معنا: لا يجوز إسقاطه، الدم الذي يظهر بنزوله دم نفاس، إذا سقط تنقضي عدة الحامل به. ويزيد شيء آخر، إنه يغسل ويصلى عليه ويدفن ويسمى، لأنه إنسان الآن، هو إنسان كامل. واضح المسائل هذه يا مشايخ؟ إذن باختصار، 40 يوم ما دونها هنا يجوز إسقاطه، لأنه إلى الآن هو لم يعني ما زال في حالة النطفة. طيب 81 يوم فما بعدها، هذه هنا راح يثبت حكم دم النفاس، ويثبت أيضا مسألة انقضاء العدة بسقوطه. 4 أشهر نفخ الروح، صار آدمي الآن، معناه أنه فيه غسل وصلاة ودفن وتسمية وهكذا، طبعا ما قبل ذلك لا. طيب تفضل. ما قبل 81 فقط الإسقاط، ما قبل الإسقاط فقط. ما يسقط، لكنه ما تبينت في خلقة آدمي، فما راح نبني يعني نتكلم على ما بين 40 و80. إيش الحكم اللي راح يختلف؟ هو الإسقاط فقط، الإسقاط فقط. فهمتوا المسألة؟ إنه ما يجوز إسقاطه، لكن ما راح نبني عليه مسألة ماذا؟ مسألة ماذا يا مشايخ؟ ما نبني عليه إنه لو سقط في 50 أو 60 الدم، هذا دم فساد. ما راح نقول هذا السقط اللي عمره 50 إنه تنقضي به العدة، لا، ما تنقضي به العدة. فهمتوا المسألة؟ طيب تفضل يا شيخ. لا، ما يصلى عليه، ما هو آدمي للساعة، ما المرأة ما لها علاقة بالدم. إذا وجدت الدم قبل 4 أشهر سقط، وبشرط أن يكون بين 4 أشهر والثمانين يوم، يعني بين 3 أشهر أو 3 أشهر إلا 10 و4 أشهر. هنا لو سقط وفيه دم، فالدم دم نفاس، ما تصلي، دم نفاس. إذا قلنا هذا دم نفاس ما تصلي. الدم هي لا بأس، الآن هو الدم له حكم مر في باب النفاس، إنه دم النفاس 40 يوم، فهي 40 يوم ما تصلي، ما بعد ذلك لا، خلاص يصير إما دم فساد أو يوافق العادة. فإن وافق العادة معناته إنه العادة جاءتها الآن، وإلا فهو دم فساد، ما بعد 40 لا، 40 يوم فقط. طيب تفضل الشيخ. ومن تعذر غسله لعدم الماء أو غيره، كالحرق والجذام والتبضيع، يمم كالجنب إذا تعذر عليه الغسل. نعم، التبضيع يعني التقطيع، لو تقطع أوصال، كالجنب إذا تعذر عليه الغسل، وإن يتيمم يعني. طيب وإن تعذر غسل بعضه، وإن تعذر غسل بعضه غسل ما أمكن ويمم الباقي، يعني جزء من جسده ما نستطيع أن نغسله والجزء الباقي نستطيع، فإذا نغسل ما نستطيع غسله ونيمم هذا الميت عن الجزء الآخر. طيب فضل. ويجب على الغاسل ستر ما رآه من الميت إن نعم. لم يكن حسنا نعم. فيلزمه ستر الشر لا إظهار الخير، معنى إذا رأى شيئا حسنا يظهره، تفضل. ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وطبعا ما يراه الغاسل من الشر مثلا ترى ما هو دليل قطعي على شيء معين، يعني مجرد هي استئناسات. لكن مع ذلك الإنسان عموما ما يحب أن يعني ينقل عنه الشر، ولا أن ينقل عن قريب له مات أن ينقل عنه الشر، والخير يعني ينشر ويقال. بعض الناس يموت وسبابته تشير إلى التوحيد، شيء طيب هذا. طبعا هذا ليس دليل قاطع على أنه من أهل الجنة وأنه خلاص نجا، ما هو كذا، لكن يستأنس بمثل هذه بشائر. تفضل. ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة. نعم. ويستحب ظن الخير بالمسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الكفن يجب تكفينه في ماله، لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم: كفنوه في ثوبيه. أيوة، إثر في ماله، هذه هي المرتبة الأولى، أن الكفن يكون من مال الميت، مقدم على الدين ومقدم على التركة، مقدم على كل شيء. تفضل الشيخ. أيوة. مقدما على دين ولو برهن وغيره من وصية وإرث. يعني ولو كان برهن أو غير الرهن، لو كان الدين برهن أو بغير رهن، وعفوا على دين ولو برهن، معناه ولو كان برهن يصير ولو غير رهن. قال: مقدما على دين وغير الدين مثل الوصية والإرث، مثل الوصية والإرث. إذن أول ما يصرف من تركة الميت في أجرة كفنه ومؤنة تجهيزه، مؤنة التجهيز، هذا أول شيء. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الديون التي برهن، ثم الديون التي ليست برهن، ثم الوصية والإرث. الوصية والإرث، الوصية والإرث ما تتزاحم، لأن الوصية لا تتجاوز الثلث، فمعنى الثلث يذهب للوصية والباقي يكون إرثا. تفضل يا شيخ. ولو برهن وغيره من وصية وإرث، لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين، فكذا الميت. فيجب لحق الله وحق الميت ثوب لا يصف البشرة، يستر جميعه، مثل الحي. يعني ستر العورة ينبغي أن يكون بثوب لا يصف البشرة، فلو كان الثوب شفاف يصف البشرة ما يصلح أن يكون كفن، كما أنه لا يصلح أن يكون سترة في الصلاة مثل هذا، ما يصلح البشرة، تظهر البشرة ويبان لونها فلا يتصح. طيب. من ملبوس مثله ما لم يوصي بدونه. من ملبوس مثله، يعني ما يلزم أن نشتري له أقل ثوب وأرخص قماش، لا، من الثوب الذي يلبسه هو في العادة، قماش الذي يناسبه في العادة، إلا إذا أوصى بأقل منه. طيب، هذا حق للميت. طيب. والجديد أفضل. نعم، أن نكفنه بثوب جديد أفضل من القديم، يعني العتيق. يتفضل. فإن لم يكن له، أي للميت، مال فكفنه ومؤونته، فكفنه ومؤونة تجهيزه على من تلزمه نفقته. هذا رقم اثنين، يصير إذا كان عنده مال من ماله، ما عنده مال على من تلزمه نفقته في حال الحياة. مين كان يصرف عليه في حال الحياة؟ أبوه مثلا أو ابنه، فهو الذي يتولى كفنه. تفضل يا شيخ. لأن ذلك يلزمه حال الحياة، فكذا بعد الموت. إلا الزوجة لا يلزمه كفن امرأته ولو غنيا. أيوه. لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع، وقد انقطع ذلك بالموت. طيب، يعني استثنى الزوج، يقول لا، الزوج ما يلزم أن يكفن المرأة، مع أنه ينفق عليها في الحياة، اكتب عندها. قال في الإنصاف: وقيل يلزمه، وحكي رواية، حكي هذا القول رواية عن الإمام أحمد أنه لا يلزمه، ما يقال أنه بالموت انقطعت العلاقة بينهما فلا يلزمه أن يكفنها. طب هو لا يلزم أن يكفنها، وقلنا فيما سبق له أن يغسلها، فهمت، أن يغسل، لأنه باقي أثار النكاح باقية، ومنها الغسل. طب ليش ما نقول ومنها الكفن؟ إذن هناك قول آخر، ما عندنا نص، وإنما هو اعتماد فقط على تعليل أن العلاقة بينهما كانت علاقة الزوجية، ووجوب النفقة كانت بسبب الزوجية والتمكن من الاستمتاع، والآن انقطع هذا الأمر، إذن ينقطع الإلزام بالكفن. وحكي رواية عن الإمام أحمد أنه يلزمه، وهو قول في المذهب. تفضل يا شيخ. فإن عدم مال الميت ومن تلزمه نفقته فمن بيت المال إن كان مسلما. هذا الثالث. طيب ما في بيت مال؟ فإن لم يكن فعل المسلمين العالمين بحاله. نعم. قال الشيخ تقي الدين، هذا الرابع طبعا، فعل المسلمين العالمين بحاله، يصير من علم حاله ما يترك المسلمون، وإنما يلزم المسلمين اللي يعلمون هذا الحال إنهم يحضروا الكفن. تفضل، يتولوا هذا الموضوع. قال الشيخ، قال الشيخ تقي الدين، هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، من ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه. أيوة، لو كان واحد علم إنه هذا الميت ما في أحد سيتولاه، فإذا سيتعين على هذا الشخص الذي ظن هذا الظن. تفضل يا شيخ. فإن أراد بعض الورثة أن ينفرد به لم يلزم بقية الورثة قبوله. نعم، لو قال بعض الورثة أنا أقوم بتجهيزه، البقية لهم الحق أن يوافقوا ولهم أن لا يوافقوا وأن يشاركوا في تجهيزه. نعم. لكن ليس للبقية نبشه وسلبه من كفنه بعد دفنه. نعم، لكن لو انفرد أحدهم وكفنه ودفنه، جاء الباقون وقالوا لا احنا ونشارك، لا يخرجوه من القبر لهذا الأمر. تفضل. وإذا مات إنسان مع جماعة في سفر كفنوه من ماله، فإن لم يكن كفنوه ورجعوا على تركته أو من تلزمه نفقته إن نووا الرجوع. نعم، واضح المسألة هذه. مات في السفر وعنده مال، معه مال، أخذوا ماله وكفنوا، جهزوا له من ماله. لكن إذا ما كان عنده مال، ما معه مال، فيكفنوه ويرجعوا على تركته، لمن يرجعوا للحضر يطالبوا الورثة ويأخذوا من تركته. لكن يا مشايخ، هذا بشرط إن نووا الرجوع. أما إذا تولوا كفنه بأموالهم وما كانوا ينوون الرجوع، ما نووا الرجوع أصلا، الرجوع إلى التركة ولا إلى الورثة، معنى أنهم تبرعوا. فما دام تبرعوا ليس لهم أن يرجعوا يقولوا نريد ما تبرعنا به، ولهذا اشترط، قال إن نووا الرجوع. طيب، انتقل الآن إلى طريقة الكفن، كيف يكون كفن الرجل وكيف كفن المرأة. تفضل يا شيخ. ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن. نعم، لقول عائشة رضي الله عنها، كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد. نعم، جدد يمانية. نعم، سحولية قالوا نسبة إلى بلد يقال لها سحول في اليمن. تفضل. جدد يمانية. ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا، متفق عليه. يعني معناه نعم إنها قطع قماش. تفضل. ويقدم بتكفين من يقدم بغسل. نعم، مثل ما قلنا هناك، يبدأ أول شيء وصيه، ثم أبوه، ثم جده، ثم ابنه، ثم بهكذا، مثل ما قلنا هناك في الغسل، نقول كذلك في التكفين. تفضل. ونائبه كهو. ايوه، يعني نائب الوصي كهو، نائب الوصي مثل الوصي، نائبه مثله. تفضل. والأولى توليه بنفسه، يعني أن يتولى الوصي الغسل بنفسه. تفضل. تجمر أي تبخر بعد رشها بماء ورد أو غيره. أيه. ليعلق. نعم. ثم تبسط بعضها فوق بعض، اللفائف هذه يعني قطع القماش الثلاثة هذه توضع بعضها فوق بعض. نعم. أوسعها وأحسنها أعلاها، لأن عادة الحي جعل الظاهر أفخر من أفخر ثيابه. أفخر أعلاها، المقصود فين هنا؟ يعني أعلاها اللي سيكون أعلاها، اللي هو الأولى، يعني الظاهر ستكون أسفلها، مو أعلاها، ستكون أسفلها. طيب، أعلاها إذا فرغ، يعني أعلاها بعد الـ الكفن، يعني هي الأولى، قطع الأولى أفخرها، ثم الثانية، ثم الثالثة، لأنه عند اللف الأخيرة هذه ستكون هي الأعلى. طيب، ويجعل الحنوط وهو أخلاط من طيب يعد للميت خاصة فيما بينها، يعني فيما بين اللفائف الثلاث، إذا وضع اللفافة الأولى ذر الحنوط في بينها، يعني فوقها، ثم الثانية ثم يذر الحنوط، ثم الثالثة ثم يذر الحنوط. نعم. لا فوق العليا لكراهة عمر وابنه وأبي هريرة، يعني ما يضع الحنوط فوق العليا ولا فوق الثوب الذي على النعش، لا هذا نعم يكرهونه ذلك. طيب. ثم يوضع الميت عليها أي اللفائف مستلقيا، لأنه أمكن لإدراجه فيها، ويجعل منه أي من الحنوط في قطن بين أليتيه، ليرد ما يخرج عند تحريكه، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان، وهو السراويل بلا أكمام تجمع أليتيه ومثانته، ويجعل الباقي من القطن المحنط على منافذ وجهه عينيه ومنخريه وأذنيه وفمه، لأن في جعلها على المنافذ منعا من دخول الهوام، وعلى مواضع سجوده ركبتيه ويديه وجبهته وأنفه وأطراف قدميه تشريفا لها، وكذا مغابنه كطي ركبتيه وتحت إبطيه وسرته، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك. نعم. الآن أول ما يجعل الحنوط في القطن بين الآليتين، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان، معناته أنه يأتي بقطعة يعني صغيرة ليست عريضة مثل السروال القصير، ويلفها على منطقة العورة، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان، وهو السراويل بلا أكمام، ما له أطراف، ما له أكمام، ما له رجول يعني. هذه تجمع الألية والمثانة، ويجعل باقي القطن، يعني أول شيء هذه المنطقة يغلقها ويشدها بعد وضع الحنوط حتى لا يخرج شيء. طيب. ويجعل أيضا على المنافذ ومواضع السجود يضع هذا الطيب اللي هو الحنوط. قال: وإن طيب كله فحسن. تفضل. وإن طيب الميت كله فحسن، لأن أنسا طلي بالمسك، وطلب ابن عمر ميتا بالمسك، وكره داخل عينيه، يعني كره التطيب داخل عينيه، هذا واحد. وأن يطيب بورس وزعفران داخل عينيه لأنه يفسدها، ويكره أيضا أن يطيب بورس وزعفران لأنه غذاء وزينة، وليس هو لائق بالميت الورس والزعفران. تفضل. والثالث: وطليه بما يمسكه كصبر ما لم ينقل. هذا الثالث اللي يكره، أن نطليه بشيء يمسكه مثل الصبر. نعم. ما لم ينقل، إيش ينقل؟ يعني ما لم يراد نقله إلى مكان آخر، فإذا أريد نقله إلى مكان آخر وخشينا عليه أن يتقطع مثلا لا يتماسك فنطليه، يعني معناه أنه طليه بما يمسكه، بما يجعله متماسك، مكروه إلا عند الحاجة. تفضل يا شيخ. ينقل إذا كان سينقل لمكان آخر يعني. طيب تفضل. ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر فوقه، أي فوق الطرف الأيمن، ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك، أي كالأولى. أيوة. الآن واضح الصورة. يرد طرف اللفافة العليا اللي جسد الميت عليها، واضح، اللي قال ما نضع الحنوط عليها لا فوق العليا، ثم نعم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على الشق الأيمن، ويرد طرفها الآخر اللي هو الأيمن على ويرد طرفه الآخر فوقه، يعني فوق الطرف الأيمن. جزاك الله خير. ثم يفعل بالثانية كذلك. إذا انتبه، معناه مو ما نأخذ اللفائف الثلاث كلها ونرميها على الجهة اليمنى، ونأخذ الجهة اليمنى ونرميها على اليسرى، لا، إنما لفافة لفافة، حتى إذا فتحت الأولى يبقى الميت مستور، إذا فتحت الثانية يبقى الميت مستور. طيب. يفعل بالثانية والثالثة كذلك كالأولى، ويجعل أكثر الفاضل من كفنه على رأسه لشرفه، يعني لشرف الرأس، ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر، يعني فلا ينفتح الكفن ثم يعقدها لئلا ينتشر، يعني يعقد اللفائف هذه. طيب تفضل يا شيخ. وتحل في القبر لقول ابن مسعود رضي الله عنه. إذن إذا سيجعل، معلش، سيجعل أكثر الفاضل من اللفافة عند الرأس، وسيعقد هذا الفاضل اللي هو جهة الرأس وجهة الرجل، وتحل في القبر. تفضل قول ابن مسعود رضي الله عنه. إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد، رواه الأثرم. وكره تخريق اللفائف لأنه إفساد لها. إيه، لا يخرقها. ليش يخرقها؟ يعني لا يخرق هذه اللفائف لأن هذا إفساد لها. طب هو ليش يلجأ لتخريقها مثلا إذا خشي أنه إيش، أنه ما يبغى أحد يستفيد منها بعد ذلك؟ لكن لا يفعل هذا. تفضل يا شيخ. وإن كفنا في قميص ومئزر ولفافة جاز. المئزر هو الإزار يعني. تفضل. لأنه عليه السلام ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات، رواه البخاري. نعم. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثلاثة، أو يلف بالثالثة، الظاهر الثالثة هو الصواب. طيب، مع أنه في رواية البيهقي بالثوب الثالث. نعم تفضل يا شيخ. وهذا عادة الحي. إيه؟ ويكون القميص بكمين. عادة الحي ما هو؟ اللي هو الإزار والقميص. طيب، قال هذا عادة الحي. إيه؟ ثم قال ويكون القميص بكمين، الكمين اللي يجعل فيها اليدين اللي تخرج منها اليدين. ودخاريص، لا بزر، يعني ما له أزرار لكن له كمين وله دخاريص. إيش الدخريص؟ الدخاريص جمع الدخريص، وهو ما يضاف في ما يضاف لتوسعة القميص اللي هو قميص الحي يعني من الجانبين تسهيلا للمشي. هذه في طريقة خياطتهم قديما، يجعلون يضيفون أو يوسعون القميص بقطعة في الجانبين حتى يسهل المشي فيقول هو يكون فيه القميص، فيه يكون الكمين ويكون فيه الدخاريص لكن ليس له زر. تفضل يا شيخ. طيب ما له زر، ليش ما يكون له زر؟ لأنه ما يحتاجه. وتكفن المرأة والخنثى ندبا في 5 أثواب بيض من قطن، إزار وخمار وقميص ولفافتين. نعم. لما روى أحمد وأبو داود وفيه ضعف عن ليلى الثقفية قالت كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما أعطانا الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. قال أحمد الحقاء الإزار والدرع القميص، فتؤزر بالمئزر ثم تلبس القميص ثم تخمر ثم تلف باللفافتين. طيب، إذا المرأة في 5 أثواب، طبعا كل هذا الأكمل، الكلام الآن على الأكمل. أما الواجب قطعة واحدة من القماش تستر الميت، خلاص هذا هو الواجب. ما هي 5 الأثواب؟ إزار يغطي أسفل الجسد، وخمار يغطي الرأس، وقميص يغطي الجسد كامل، ولفافتين. طيب تفضل. الصبي، بقي الصبي الآن، هو الآن ذكر كفن الرجل ثم كفن المرأة وبقي كفن الصبي والصغيرة. تفضل يا شيخ. ويكفن صبي في ثوب ويباح في 3 ما لم يرثه غير مكلف. أيوة، الصبي في ثوب واحد أو 3 يجوز، إلا إذا كان يرثه غير مكلف. إذا كان يرثه غير مكلف لا، ما نتوسع في الكفن، هو له ورثة غير بالغين. أما إذا كان الورثة بالغون موافقين، خلاص كان ورثة بالغين لا حرج. طيب، والصغيرة في قميص ولفافتين. نعم، قميص ولفافتين. طيب، والواجب من هذا كله؟ والواجب للميت مطلقا ثوب يستر جميعه، لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد، فكفن الميت أولى. ويكره بصوف وشعر. الآن ما يكره بالصوف والشعر، أن يكفن بصوف أو شعر. طيب، ويحرم بالجلود، ويجوز في حرير لضرورة فقط. طيب، ما وجدنا غيره مثلا؟ يجوز في حرير للضرورة فقط. طيب، فإن لم يجد إلا بعض ثوب، تفضل يا شيخ. فإن لم يجد إلا بعض ثوب ستر العورة كحال الحياة، والباقي بحشيش أو ورق، وحرم دفن حلي وثياب غير الكفن لأنه إضاعة مال. نعم، يحرم أن ندفن معه الحلي أو ندفن ثياب أخرى غير الكفن لأن هذه إضاعة مال. طيب، ولحي أخذ كفن ميت لحاجة حر أو برد بثمنه. أيوة، إذن لحي يقول أن يأخذ كفن الميت إذا كان هذا لحاجة الحر، مش لحاجة ستر العورة في الصلاة مثلا. ستر العورة في الصلاة لا تسقط عنه الستر، يسقط عنه ستر العورة، لكن إذا كان لحاجة حر مثلا أو حاجة برد فيأخذ كفن الميت. لكن إذا أخذ كفن الميت يعني الحي أولى يسر نفسه من الحر أو من البرد، لكن إذا فعل ذلك لابد أن يعطي ثمنه لورثة الميت. طيب، هذا المصنف أطلقها هكذا، قال لحاجة حر أو برد، لكن المجد زاد المجد إن خشي التلف، يعني خشي التلف على نفسه. يعني متى يباح للحي أن يأخذ كفن الميت؟ إذا كان عنده احتياج لدفع حر أو دفع برد ويخشى على نفسه التلف فهنا يأخذ كفن الميت لأن الحي أولى. أما إذا كان فيه حر أو برد لكن لا يخشى على نفسه التلف فلا يجوز له ذلك. طيب، باقي شيء؟ كم؟ طيب، إذن نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.